na fisi alwa kaga yuzulu wa hasni bali wa ya kulli bas alhumum saiban ya had fi dahki ko wa khabtni الفرحة طردتني همومي بسرعة حضرتني ما بقتش أنا خالص لنهائي في المراية ببص ألاقي باقي من طبط البواري عشان الأسواق قسيتني مادام تعورت في ضنايا مادام تعورت.